لأجل كتاب أمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفر فار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.